القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. ما زلنا معكم أصدقاء الشباب من داخل الحدث الثقافي الأهم، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، حيث توافدت الأسر المصرية برفقة أبنائها الصغار إلى جانب حضور الشباب من مختلف الأعمار في مشهد حضري عكس اهتمام الأسر والشباب بالقراءة. حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة من خلال جولة داخل المعرض ولقاءات مع الشباب. المعرض السنة دي من حيث المكان، تنظيم، الترتيب، الإقبال. هو أولا المعرض السنة دي من حيث التنظيم هو بنسبة 100%. المعرض منظم جدا من حيث ترتيب الأجنحة، من حيث دور النشر الموجودة، من حيث النظافة، من حيث الإعداد الجيد، إقبال الناس وخصوصا شريحة الشباب. في إقبال جامد جدا، بس ده بسبب دور الدولة إن هي نزلت أوتوبيسات ونزلت، فالنهاردة في إقبال جامد جدا يعني بصراحة. طيب جميل، لو اتكلمنا عن اقبال شريحة الشباب على القراءة وعلى المعرض السنة دي، انت شايف انه عامل ازاي؟ اقبال شريحة الشباب السنة دي، هو احنا عندنا زي ما بنقول في النشر هرم العلمي نزل والهرم الثقافي طلع، بمعنى ان النهاردة في ثورة في الشباب على الثقافة على الرواية، فالنهاردة كل الشباب عنده اقبال على الرواية، ودي حاجة جيدة، يعني تلاقي ان هي ظاهرة صحية ان الشباب النهاردة بيقرأ رواية، يعني مش جاي للكتب العلمية والتخصصية فقط، لكن لا بيثقف نفسه في كل مجالات. لا، هو جاي على الرواية، جاي على الأطفال، جاي على كتب الرسم، لكن الرواية الهرم بتاعها بسم الله ما شاء الله بيطلع. لو قلنا ان الشباب مرتبط اكتر بوسائل التواصل الاجتماعي والنت، هل هو مازال الكتاب المطبوع عنده ليه مكانة اكبر ومازال بيقبل عليه؟ لا بصراحة، يعني هنقول مثلا لو قسمنا الشباب 30% من الشباب بيقرا و70% بيشتغل على التواصل الاجتماعي، يعني بمعنى بدليل ان في بعض الدور النشر النهاردة بتقعد 3 شهور تنزل الكتاب، وتنزل الكتاب بي دي اف فري على بعض المواقع، فالنهاردة بيخلي ان الشاب يقولك لا انا الكتاب المقروء طلع والكتاب الالكتروني طلع، فالنهاردة هنقول ان الكتاب الورقي لا هو في انقراض. احنا كان 20 النهاردة 20 سنة في النشر، انا شايف الكتاب الورقي في انخفاض. النهاردة في كتاب المقروء، يعني النهاردة في كتاب حضرتك بتسمعيه وما تقرهوش، السماعة بتسمع. طبعا لازم، انا كراجل ناشر النهاردة بتحول الكتروني، انا كراجل ناشر بتحول من الورق الالكتروني، بس هتاخد فترة، وانا عارف ان الكتاب الورقي مش هيبقى موجود. خلينا نتفق ان لازم نمشي مع التكنولوجيا ونمشي مع الميديا، ودي سنة الحياة، التطور لازم يبقى موجود. لو سألتك أنت واحد من الشباب وبتقدم كتب، شريحة الشباب أكثر إقبالا على أي نوعية من الكتب؟ على نوعية الكتب اللي هي مثيرة شوية في التشويق وكده، والرعب. هو دكتور أحمد خالد توفيق مستولي تقريبا على الشباب دايما في كل العصور وفي كل المراحل، لأن دكتور أحمد خالد توفيق بيتبع أسلوب السهل اللي هو السلس مع الشباب. طب وأنت واحد من الشباب وفي دار نشر معظم الكتب بتاعتها بتحاول تخاطب الشباب، أنا واخدة بالي من العناوين على الغلاف في الكتب الموجودة، بترشح كتاب من عندك شايف ان هو كتاب ممكن يكون بالنسبة للشباب حاجة قيمة جدا في سعره وفي محتواه، ممكن يكون كتاب ايه؟ كتاب زي حظك اليوم مثلا، او كتاب زي قوس قزح، لان دي كتب رعب زي متطلباتهم واهتماماتهم، وفي نفس الوقت سعرها ما بيوصلش الازيد من 35 جنيه. طبعا ميسر عن كل سنة، لان السنة دي محدش بيجيب مثلا ستاندات او فرش ومعاه كل حاجة موجودة في المعرض. أحمد أشرف. أحمد، أنت بتقدم حاجات في مجال الأطفال كلها لعب ذكية وكتب متميزة وبازلز وحاجات، وشايفة في إقبال، عايزة أعرف رأيك في المعرض السنة دي. أردت فعلون الخير الحمد لله، وفي إقبال يا رب، في إقبال يعني. طب بالنسبة للمعروضات، أنت بتقدم كتب وألعاب للأطفال، عايز تقولي إيه الجديد اللي مقدمه السنة دي؟ أنا بقدم وسائل تعليم بالأخص أكثر وألعاب ذكية، مثلا في حاجة زي الكيك أوت دي موجودة، دي جديدة. في الكرياتيف ده لسه موجود جديد، نازل جديد. في الميكانو الخشب ده برضو، ده من منتج احنا، ده جديد. في اكتر من حاجة يعني، في اشكال جديدة جديدة يعني. كتب اللي انت نشرها هي نوعيه ليها كلها متعلقه بالتنميه الذاتيه والتنميه المهاريه الى جانب كتب طبعا دينيه. لو قلت لك وانت في الجناح ايه احسن كتاب او كتابين شايف ان هم ممكن تدعو الشباب ان هم يقروهم فعلا؟ كتاب اسمه ايه الانياجرام، بيتكلم عن علم الشخصيات. الكتاب ده يعني بيتكلم عن مواطن القوه ومواطن الضعف في كل شخصيه، وازاي الانسان يفهم الشخصيات اللي حوالين منه بحيث انه يقدر يطور من ذاته. يعني انت بترشح الشباب ان هو ممكن يشتري الكتاب؟ كتاب الانياجرام كتاب قوي جدا وان شاء الله هيشتري. طب بالنسبه للاسعار، انت كناشر عايز اقبال اكتر، لكن السعر بيبقى عامل مؤثر بالنسبه للشريحه الشباب بالذات؟ والله احنا بنحاول يعني نعوض الموضوع ده. احنا بالنسبه لنا معرض الكتاب ده بنحاول يعني ننزل بالاسعار على قد ما نقدر، عشان يعني زي الجمله يعني بحيث الناس كلها تقدر الاسعار تكون في متناول الجميع، يعني الاول 20 50 100 زي الناس، كل اللي يقدر يجي يلاقي الكتاب اللي هو عايزه. من الشباب اتعرف عليه احمد مصطفى. احمد انت جاي في جناح متعلق بالكتب الثقافيه والدينيه، عايز اعرف ايه الكتاب اللي انت جاي تدور عليه وايه اكتر الكتب انتشارا بين الشباب؟ انا كنت جاي اسال عن كتاب اسمه قصص الانبياء لابن كثير، انا سمعت عنه كذا مره وكذا حد يعني قال لي اروح اجيبه ورشحه لي يعني. وفي كتاب ثاني اسمه 100 من عظماء امه الاسلام غيروا مجرى التاريخ، ده يعني اكتر كتاب شفته منتشر بين أصدقائي يعني وبين طلاب الجامعيين وكده. طيب أنت ده بحكم الدراسة بتاعتك ولا ده نوع من التثقيف أنت بتحاول تثقف نفسك؟ لا أنا أساسا أنا في طب أسنان، مش في المجال ده. فده يعني أنا حاجة حابب أزود بيها ثقافة الدينية وكده يعني، عشان لما أتكلم مع أي حد أبقى فاهم أنا بقول إيه. جميل جدا، والأجمل إن الشباب يبقى عنده هذا الإقبال على الكتاب ومعرض الكتاب وعلى تثقيف نفسه، الأمل في الشباب المصري موجود. عايز أسألك لو وبتقدم دعوة للشباب انه يجي. معرض الكتاب هنا فيه من كل مجال، في كتب كتير مختلفة وفي كذا اختيار ممكن يختار منه، واكيد يعني هيستفاد لو جه. انت شايف الاسعار السنة دي اخبارها ايه؟ وحقيقة الاسعار غالية فيما فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي بعض دور الكتب او النشر التابعة للدولة مخفضة شوية. انا الحقيقة انا ما روحتش الدور دي، بس انا كان في كذا كتاب لسه نازل جديد بتبقى اسعاره فوق، يعني في كتب زيها بره بتبقى اقل من ربع الثمن عن الثمن الموجود هنا، ده الحقيقه. طيب بالنسبه لتنظيم المعرض السنه دي، المكان اللي المعرض موجود فيه فيه مساحه اكبر وسع اكتر، ايه رايك؟ لا الحقيقه المكان كويس والمكان نظيف والتنظيم احسن بكثير من السنين اللي فاتت، واي نعم المكان بعيد شويه بس اعتقد ان هم موفرين مواصلات وموفرين كل حاجه. فلا بس المعرض السنه دي كويس، تنظيم كويس جدا ومقسمين كل دار لوحدها، يعني حاجه كويسه. طيب لو سالتك في انشطه بتقام على هامش المعرض، في ندوات، في مسرحيات، في حاجات كتيره، ناوي تشوف الحاجات دي وتشارك فيها؟ الحقيقه انا ما عنديش فكره عن الموضوع ده، انا كنت لسه اسال لو في ندوات وكده احضر يعني ان شاء الله. داليا ابراهيم، هاجر عصام. بصراحه حاجه جميله جدا ومكان مشرف، يعني مكان مشرف كل حاجه متوفره. نوعيه الكتب اللي انت جايه تدوري عليها؟ انا كنت جايه ادور على كتب رعب واثاره، يعني انا بحب الرعب والاثاره والخيال العلمي. هاجر، بالنسبه للتنوع اللي موجود ودور العرض الكتيره ودور النشر الموجوده الكتيره فيه، نقدر نقول التنوع ده بيغري، انت جايه عايز تشتري انواع معينه لكن بتلاقي نفسك بتشتري حاجات تانية. بيبقوا كتير قوي ويعني يجذبوا انتباهي، يعني بيخلوني. طب جميل ان الشباب المصري عنده لسه الرغبه في ان هو يجي المعرض ويحاول يقرا. هل كل اختياراتكم كلها معتمد على القصص والحاجات اللي فيها الغاز ورعب، ولا اتطورنا بدانا نقرا حاجات تانية؟ يعني عشان الدراسه وكده فالاجازه بنحب يعني نغير جو شويه. فهماني؟ بس اكيد طبعا يعني بعد سنه سنتين ان شاء الله نبقى نشتري الحاجات دي يعني. بالتاكيد. طب لو اتكلمنا عن ان المعرض السنه دي فيه انشطه تانية، يعني فيه ندوات وفيه ملتقيات وفيه فنون وفيه مسرح، ناويه تدخلي وتشوفي الانشطه دي برضو كنوع من ان انت بتقضي يوم وبتغيري جو؟ ان شاء الله. اول مره نيجي واول يوم برضو نيجي المعرض، فهنيجي تاني عشان نشوف الانشطه اللي حضرتك بتقولي عليها. هنيجي تاني هنيجي تاني، يعني ناويين نيجي مره واثنين وثلاثه قبل المعرض يخلص ان شاء الله. نقدر نقول دي زيارتكم الاولى للمعرض السنه دي، صح؟ دي الاولى. الثانيه بالنسبه لي انا كنت موجود امبارح. والله طيب اقبال الشباب على زياره المعرض، هل بتلاقوا فيه الحاجات اللي انتم كنتوا جايين تدوروا عليها؟ بالنسبه لي السنه دي الحاجات اقل من اللي انا كنت متوقعه. السنه اللي فاتت بما اننا بحضر المعرض بقالي 7 سنين دلوقتي، تقريبا الاصدارات الموجوده دلوقتي اقل من اللي احنا كنا متوقعينه. احنا جايين لحاجات كتير ما لقيناش غير جزء بسيط منها. انت جاي تدور على نوعيه كتب ايه؟ انا بدور على كتب في الفلسفة، كتب في اللغة، وبدور على كتب في القصصية، المجموعات القصصية القصيرة، وكتب الفلسفة وكتب اللغة. هو التنظيم شكله حلو وكل حاجة، نتمنى ان الشباب يبتدي ينزل اكتر، بس فالمعرض شكله جميل وشكله لطيف ويليق بمكانة مصر دلوقتي، وان شاء الله الاقبال الفترة الجاية بقى افضل. طب انت في الجناح المخصص للهيئة العامة لقصور الثقافة جاي تدور على اي نوعية من الكتب؟ انا جاي ادور على كتاب في اعقاب الثورة المصرية عبد الرحمن الرافعي، وكان في الكوميديا الالهية لدانتي، وفي برضو في حاجات كتير يعني منزلها القصور، حاجات حلوة ومدعومة بشكل كويس. سعر الكتاب بالنسبة للشباب؟ لا هو سعر في قصور الثقافة زي الفل بصراحة، يا ريت الكل يبقى كده. يعني الدولة عاملة نوع من التخفيض والدعم للكتاب. قصور الثقافة بصراحة أسعارها يعني مخفضة جدا جدا، يعني الكوميديا الإلهية ب 30 جنيه في حتة تانية ممكن تجيبها برقم قياسي. ده بتبقى كوبي كمان. كوبي نسخة مضروبة. زينة عبد الله. هلا أسامة. من علي. انتوا طالبات؟ ايوه. فين؟ الازهر. جايين علشان كتب خاصه بالدراسه، ولا جايين لانكم غاويين تيجوا المعرض هو وجبه ثقافيه في حد ذاته؟ الاثنين. الاثنين. التنظيم حلو جدا ومنظم جدا، بس المعرض بعيد قوي، يعني بعيد جدا. كمان الكتب قليله، يعني في كتب كتير محتاجينها مش موجوده، زي مثلا كتاب المقريزي، في كتب تانية. طيب انتوا في الجناح اللي انتوا موجودين فيه اكتر، او ان انتوا عملتوا جوله في المعرض، اكتر كتب شايفين ان هي ممكن تبقى لقطه بالنسبه لحد من الشباب وتقولوا هتلاقوا الكتاب ده كويس ورخيص وبيتناول موضوع كويس ايه؟ في روايات وفي كتب لسه شايفاه دلوقتي حالا اللي هو حياه النبي محمد ليوتولستوي كتاب جورج اورويل 1984. جميل. انت شايفه ان الكتب دي بتقدم موضوع كويس وممكن بقى سعرها مناسب للشباب؟ في ناس كتير قوي وهيتها قراءه يعني تفضل قاعده على الكتاب في المواصلات زي كده. هل وسائل التواصل الاجتماعي والمحمول وشبكات الانترنت والكتاب اللي بالصوت منعكم من ان انتوا او خلاكوا ما بعتوش بتيجوا المعرض كتير زي زمان ولا لا انتوا لسه مصممين؟ بالعكس انا باجي يعني بشوف الكتاب هدفه ايه على البي دي اف وبعد كده بنزل اجيب الكتاب نفسه او بشوف شخصيه الكاتب على الفيسبوك زي محمد عصمت مثلا كتابته حلوه جدا وبيشد القراء. اكيد هو فكره ان احنا نقرا من الكتاب نفسه دي فكره ممتعه جدا. احنا كمان اتربينا على ان احنا ننزل معرض كتاب من صغرنا يعني انا واحنا بنزل من سوريا قوي انا فاكره 6 سنين كنت بنزل مع بابا يعني فاحنا اتربينا على كده فبقينا نيجي نشتري على طول. انا يعني كنت في معرض الصراحه المعرض السنه دي مبهر. الاجراءات الاحترازيه معموله على اعلى مستوى الناس كلها لابسه الكمامات ومحافظه على نفسها في تباعد اجتماعي واضح جدا يعني ما حدش بيقرب من حد بشكل غريب الناس ماشيه مبسوطه يعني انا الصراحه انا بستنى معرض الكتاب ده من سنه لسنه يعني نفسي يعملوه اكتر من سنه بس هو يعني يعملوه مرتين في السنه ثلاثه كده لان الصراحه كمان بيبقى فيه كتب حلوه جدا في أنشطة الأطفال في كتب تلوين يعني بجيب حاجات للأطفال يلونوا مثلا تقعد معهم لمدة سنة يلونوا يقروا قصص على الأنبياء قصص دينية كتب قراية يعني لو حتى عندك طفل وفوق ما بين السنة والسنة ممكن تجيبي له كتب تعليمية تقعدي انت تعلميه في البيت في كتب بقى طبعا علمية تتكلم عن العلوم وتقعدي بقى تقري فيها علم الأحياء علم الرياضات فهو الصراحة معرض الكتاب معمول لكل من يهوى القراءة ممتع جدا ومشايق الصراحة أنا ببسط جدا لما أجي معرض الكتاب والصراحة مش بروح مرة واحدة يعني أنا طول ما هو شغال بروح مرة اتنين لأن كل مرة ببحس أن أنا عايز أخد في كل جزء يومي يعني أقعد أتفرج براحتي أقرأ كتاب أشوف أنا هشتري إيه هجيب إيه برتب أولوياتي أولاد أختي أجيب لهم إيه الكتب اللي هم محتاجينها اللي مش هيقدر يجي معايا لو حاجة كبيرة في السن أنا برضو خايفة عليها من كورونا بخليها في البيت وأنزل أنا دي دعوة حلوة للشباب إن هم ينزلوا يشوفوا ازاي معرض جميل ومعمول ازاي جميل وازاي يعني بجد ما تقلقوش يا جماعه ما فيش اي زحمه ولا تدافع وكلك ولا حاجه من دي لان الناس محافظه جدا على النظام في نظام حلو جدا بحيي جدا القائمين على المعرض بالنظام والاجراءات الاحترازيه المتاخده في كحول في كل حته كل الناس لابسه كمامه بياكدوا على الناس تبقى لابسه كمامات وطبعا التنظيم في الدخول والخروج رائع اكتر من رائع فيعني انا من مكاني ده يعني انا روحت وبرج يعني بروح تاني وتالت الصراحه والاسعار هناك حلوه بس انا بجد بدعو ان اي حد يقدر يروح في الويك اند جمعه خميس سبت لو في ناس بتبقى عندها شغل يعني تروح تتفرج على الكتب تشوف الكتب اللي تعجبها جربوا تقروا يا جماعه القرايه جميله جدا وممتعة جدا بدل ما احنا طول النهار والليل قاعدين ماسكين الموبايل انتوا ممكن تجيبوا العاب تلعبوا بيها مع اولادكم من هناك يعني العاب افكار جديده ميكانو حتى عارفه السلم والتعبان الحاجات دي هتبقى افيد كتير من ان هم الاطفال يفضلوا قاعدين ماسكين الموبايل الكبار قاعدين ماسكين الموبايل ممكن الست تقرا عن ازاي مثلا تحافظ على نظافه بيتها يعني حاجه بسيطه جدا بس ممكن تقرا عنها تقرا عن ازاي تبقي يعني متدخرة في البيت فلوس ازاي تظبطي الحاجات ده بالنسبة للست متجوزة مثلا في ناس تانية ممكن تدور في مجال شغلهم مثلا مهندس كمبيوتر ممكن اجيب كتب عن الكمبيوتر لغات برمجيات وكده فهو ممتع في ناس بتحب الادب والروايات في ناس بتحب المجال الديني اكتر فهو في كل جوانب الحياة اللي ممكن تتخيلها او اي حد يتخيلها فانزلوا جربوا شوفوا اشتروا الاسعار هناك رمزية يعني والله حاجات قليلة جدا وبجد تجربة حلوة جدا وانا بدعو كل الناس ان هو يروح معرض الكتاب 2022 بجد حلو جدا ما تخافوش من الكورونا الاجراءات الاحترازية متاخدة والنظام حلو جدا. علمني حبك ان احزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور شظايا البلور المكسور علمني حبك سيدتي أسوأ عذاب علمني أفتح فنجان في الليلة آلاف المرات وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة علمني أخرج من بيتي يوم الشطار صفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات وألملم من عينيك ملايين النجمة أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان إلى حزن ذكرى إنسان أصدقاء الشباب تقام فعاليات المعرض في مناطق مفتوحة وأخرى شبه مفتوحة مع وجود إشراف من وزارة الصحة على الإجراءات الاحترازية ووجود مركز للقاح. أصدقاء الشباب المعرض هذا العام يحتفي بمجموعة من المثقفين الراحلين منهم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق والدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون هناك مبادرات من أجل تخفيض سعر الكتاب ليكون في متناول الجميع مبادرة ثقافتك كتاب وهناك العديد من المبادرات الأخرى التي تقدمها دور العرض بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب تشهد الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب والذي يبدأ بموسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الدكتور سليم حسن بالتأكيد أنت حريص على زيارة المعرض. طبعا، لأن المعرض زي ما حضرتك شايفة بيبقى فيه كمية كتيرة جدا من العارضين، مكتبات نزلة كتير قوي، فده بيخلي فيه فرصة حلوة قوي أن أنا أخش أجيب اللي بدور على الكتب اللي أنا عايزها بالنسخ اللي أنا عايزها، لأن الكتاب ممكن يبقى ليه أكتر من طبعة، ففي طبعات معينة بتبقى بجودة عالية جدا، وده اللي أنا ببقى حريص عليه. والتنوع كمان في الأسعار بيخلينا نشوف لو في طبعة مناسباني بالسعر معقول، في مكتبات كتير عاملة تخفيضات، فهي فرصة أن الواحد ينزل ويلف بين المكتبات ويلاقي الكتاب اللي هو عايزه بالطبع اللي على مزاجه بالسعر اللي هو عايزه. طب انت شايف اقبال الشباب على الكتاب المطبوع مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وان في سهوله ان هو يقرا كتاب او يسمع حتى كتاب، مازال موجود؟ بالرغم من زي ما حضرتك قلت ان لسه يعني الحاجات الديجيتال زي ما بيقولوا انتشرت قوي، لكن لا، الشباب كتير قوي لسه حابب القرايه وحابب مسكه الكتاب. مسكه الكتاب ما بتتعوضش، كتاب بالذات الحاجات اللي احنا بنحتاجها بقى كمرجع، ان انا عايز اعلم عشان هرجع للنقطه دي ابص عليها بعد فتره. فلا، والشباب الحمد لله كتير جدا كتير جدا شباب، بالعكس هو ابتدى يستخدم الحاجات بقى المرئيه والمسموعه ان هو يتواصل عشان يعرف ايه اكتر كتاب نجح الفترة دي، فده خلتهم بيجروا على الكتاب أكتر كمان من الأول. تنظيم المعرض السنة دي، أنت كواحد من الشباب وقمت بجولة فيه، شايف إن هو مريح للي عايز يقضي يوم في داخل المعرض؟ تنظيم معقول مش بطال، لكن لا، في أحسن من كده بكتير، وأتمنى إنه يوصل لحاجة أحسن من كده بكتير يعني. طب لو اتكلمنا عن الأسعار، كل المكتبات متاحة، الكتاب معروض بأكتر من سعر في كذا مكتبة، في ناس عاملة تخفيضات بالذات على الطبقات القديمة، فلو حد حريص قوي لا يعني لقيت كتب كتير بعشرة وخمسة 15 جنيه، وفي ناس عاملة تخفيضات 50% على كتب كتير، فلا دي فرصة هايلة، بالذات لو موضوع الأسعار يبقى لازم تستنى معرض الكتاب، دي أكتر حاجة مهمة في معرض الكتاب. لو اتكلمنا عن الأنشطة الموجودة على هامش المعرض، في ندوات، في لقاءات مع شخصيات عامة وكتاب ومفكرين، أنت الأنشطة دي شايفها بتثري اليوم للي بينوي زيارة المعرض؟ دي حقيقة، الأنشطة دي برضو مهمة جدا، إنها بتخلي فيه تنوع، إن أنا مش رايح بس أدور على كتب وأمشي، وإن كان يمكن انا ما لحقتش احضر حاجه منها لان انا كان وقتي ضيق شويه، لكن هي ميزه لاي حد جاي يقضي يوم زي ما حضرتك قلت من اول اليوم لاخره. لا، هو كويس ان هو يتنوع، وكان في عروض معموله كمان للاطفال، لو حد معاه اطفال وجايبهم يخشوا يتفرجوا ويشوفوا الكتاب بشكل ملموس اكتر، انا شايفها فرصه حلوه جدا. ايه اكتر نوعيه من الكتب انت بتفضل تقراها؟ والله انا ماشي بالمقوله بتاعت يعني اعرف شيء عن كل شيء، فبحاول انوع قراءتي في كل المجالات. السنه دي بس انا كنت نازل مركز قوي ان انا بدور على الكتب الخاصه بالعقيده ورد على الشبهات، فدي اكتر حاجه جبت منها. اشتريت شويه حاجات كمان في علم النفس، محتاجه افهم شويه الحاجات في علم النفس، لكن بشكل عام بعرف كل حاجه بقى في مجالي، في الهندسه بقرا، ممكن اقرا في الطب شويه، في الفلك شويه، معلومات عامه وهكذا. طيب لو اتكلمنا عن ان في بعض الكتب بتترك اثر في تكوين شخصيه الشباب، انت انتقيت من الكتب دي كتاب معين وحابب تكلمني عنه؟ دي حقيقه، الكتاب ممكن يغير شخصية بني آدم 180 درجة، لأن الكتاب ببساطة هو عبارة عن مجموعة من المعلومات والخبرات لأشخاص معينة، فلو أنت قدرت توصل للخبرات دي وتفهم الناس دي وصلت كده إزاي، ممكن حياتك كلها تغير 180 درجة. هحكي لك عن تجربة شخصية، أنا في كتاب ده غير حياتي 180 درجة، الكاتب اسمه أنتوني روبنز، الكتاب ده اسمه Awaken the Giant Inside، ده بترجمته والترجم كتير قوي بالعربي، اسمه أيقظ المارد النائم بداخلك. ده شوية كتاب تنمية بشرية، بيعرفك إزاي تصحح مفاهيم كتير في حياتك، وان انت جواك حد ممكن يعمل حاجات عظيمة جدا، فده من الكتب اللي فرقت معايا في حياتي بشكل كبير جدا يعني. لو قلنا انت كواحد زرت المعرض السنة دي وشايف ان فيه كم متعة جميلة لانك هاوي وحابب انك تقرأ، ايه الدعوة اللي تحب توجهها للشباب ان هم يروحوا المعرض؟ اقول له لازم تنزل وتشوف، حتى لو ما بتحبش القراية زي ما ناس كتير بتقولي المعلومة دي، لا يعني ابدأ انزل، حط نفسك في الجو نفسه، هتلاقي نفسك في حاجات شدتك، هتبتدي تبص وتقرأ. زمان خالص ما كنتش بحب القرايه، ابتديت مع القرايه من ثالثه ابتدائي، جالي قصه ميكي الوانها عجبتني والقصه عجبتني، فقررت ان انا قعدت ابتديت اقعد اقراها، ابتديت اتعلق بالحاجات وابتديت عايز اشوف اللي بعده واللي بعده، فابتديت اتعلق بالقرايه قوي، دي كانت بدايتي مع القرايه. فانت انزل وشوف الناس، هتلاقي حاجات هتخطفك، هتحس ان انت عايز تقرا وتجرب، فهتلاقي نفسك رحت بقى قصه القرايه دي وانبسطت، وبحر ملوش اخر يعني. عمرو، لو اتكلمنا عن ابداعات الشباب لفتت انتباهك؟ ده الكتاب بتاع علم النفس اللي انا جايبه، حاجة لدكتور محمد طه، هو مؤلف رواية بيحكي فيها موضوع علم النفس. أنا لسه ما قريتهاش، بس لما لقيت ناس كتيرة وبتتكلم عليها كشباب ده اللي خلاني أروح أقتنيها بحيث أن أنا أبتدي أقراها. الخروج عن النص. أنت شايف أن دي رواية بتتكلم عن علم النفس نفسه؟ آه، هي ماسكة. اللي فهمته لما لقيت الشباب كلهم بيتكلموا عليها أن هي رواية بصيغة بتحكي بتفهمك شوية علم نفس، بس بدل ما بتقري كتاب أكاديمي بنت بتقريه في شكل رواية. فدي المعلومات اللي وصلتني ولقيت الناس تتكلم عليها بحماس قوي، فقررت ان انا اجيبها. جمعية إيد بإيد واستشاري التدريب، عايز أعرف وجود المعرض في القاهرة دي حاجة كويسة جدا، لكن هل أنت كواحد مهتم بالشباب وعضو في جمعية بتهتم بأن الشباب يبقى لديه قدر من الثقافة والاطلاع، شايف أنه ممكن المعرض ينتقل إلى المحافظات؟ خلينا نقول لحضرتك على حاجه. احنا واحده من الاهداف بتاعتنا ان احنا بنشتري كتب ونعيد توزيعها لزمايلنا والاستعاره. انا بلاقي الناس عايز تقرا كويس، بس خليني اقول لك حاجه. اللي انا كنت اشتريه السنه اللي فاتت ب 1000 جنيه السنه دي ان شاء الله ممكن اشتريه ب 5000 6000 جنيه علشان اسعار الورق. الكتب المترجمه اللي احنا كنا بنجيبها ونترجم منها ونعمل منها تحليلات كانت باسعار كويسه، دلوقتي مع ارتفاع الاقتصادي هتبقى أسعار. فانت هتلاقي نفسك بتقللي معدلات الشراءات لان انت ما تقدريش تشتري، والنسخ المعربه بتبقى خاليه من الفكره بتاعه الثقافه الاجنبيه اللي احنا بندور عليها. فيبدا الشباب يدوروا على السوشيال ميديا على الكتب دي بي دي اف، فانت كده بتفقدي للناشر حقوق الملكيه الفكريه بتاعته. فهنا خلينا لازم ايه ان احنا بس نقول للساده اللي هم الناشرين حاولوا ما تكسبوش كتير. كتير قوي وتحافظوا على رينج ان الناس تشتري علشان تقدر تشتري، لان الناس بتمر بظروف صعبه وناشر الكتاب نفسه بيعاني من ضغوطات. الموضوع صعب وعلى الدوله انها تعيد تاني من سلسله الهيئه العامه للكتاب وتوسع شويه من افاقها، بدل ما هي متركزه في 10 12 كاتب لا عليك ان انت تنزل وتدعم اكتر عشان الناس تقرا. لازم تنزل تاني وتترجم القصص وتمول قصص وتمول دراما وتمول حاجات كتيره، لازم تتنوع. الدوله عليها دور ايجابي. خليني اقول لحضرتك لما بتتراجع الاحتياجات الثقافيه لصالح الاحتياجات الاقتصاديه بينشط دور المتطرفين. على الدوله انها شويه ترجع توازن الموضوع. خلينا نقول لك على حاجه، احنا الامارات اطلقت مشروع كويس جدا، انت كل ما تقرا مجموعه كتب بتاخد جايزه. يا سيدي اعمل مناقشات في الكتب وهات الكتاب دول والناس هتروح تسمع لهم. لازم الشباب المثقفين نديهم دور ان احنا يطلع بيبرز والدوله تصرف على البيبرز دي والابحاث الكويسه والناس تشوفهم وتسمعهم. مش معقول مصر كلها بتدور في 10 12 قاص او 10 12 كاتب، هم في كل المؤتمرات بيتمولوا. لازم افتح مجال الرؤيه، فتح باب الافاق بيقلل التطرف بيقلل الغضب. بنتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحياة وقت الخطر، أمي بتحملي همي حضنك دفى وأنا. الشباب المصري للمشاركة وزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية. أسعد بلقاء أحد الشباب المشاركين في المعرض، الشاعر أحمد مطاوع. أهلا بك يا أحمد. أهلا وسهلا بك يا أحمد. عايز الأول أتكلم عن رؤيتك للمعرض السنة دي، شايف إيه الأخبار؟ والله المعرض السنة دي يعني ممتلئ بالحاجات الجميلة، يعني سواء فعاليات أو كتب يعني اللي نازلة، فشايف إن يعني برضو في إقبال برضو كبير برضو عليه يعني، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله هو يعني يعتبر منبر لحاجات كتيرة جدا للشباب. عموما في إقبال كتير قوي للشباب يعني. واحنا بنتكلم عن إبداعات الشباب في المعرض وانت واحد من الشباب المبدعين اللي بتشارك في الندوات الشعرية، عايز اعرف مشاركتك السنة دي قدمت ايه؟ قلت قصية اسمها العتب بيتنا، وفي قصية تانية قلتها برضو اسمها كلام فوزير، حاجات برضو جديدة يعني بالنسبة لي وطلعت بيهم الحمد لله. ممكن نسمع منك بقى واحدة من القصايد دي؟ طيب، هي قصية اسمها على عتبة بيتنا. بتقول على عتبة بيتنا لما بنقعد في الليلة والبنت جارتنا بتيجي وتعمل هالليلة من الضحك نموت اما ننكت وتجي السيرة على صوت خلاويص وانا في الأمة بتخبى الواد والأخت ساعات تيجي لو تنده مات يلا يا واد. طب ليه بيتنا بتغمز لك؟ أجرانا بسكيت طبق متغطي رايح مليان ورجع مليان، وبخلص نصه على السلم ما انا كنت جعان على صوت حواديت امي بتحكي يسرح، وانام في شارعنا نبامي كمطوبه فبجيب جوان عربيه مبيدات بتعدي، اجري انا بسرعه بعجلتي يتخضوا عليا يلاقوني جوه الدخان. انا حلمي كان اكون ظابط نسر ودبابير ومسدس مليان بالميه، وانا قاعد جوه العربيه اوصل لوزير. انا كنت بعيط وبصوصو زي العصافير علشان لعبه شفتها في محل كانت بتطير انا في طفولتي، حبيت واشقت في حتتنا ولعبت السلم والتعبان والاولى كمان قدام بيتنا. ايامنا قاعده بتتفرج على رص الطوب والكوره بتضرب في الرصه، فبتعمل من المشهد قصه. ده في وقت غروب الحلم وصغير احلى من حلم كبير. متربي انا على صوت كلثوم وعشقت منيره، انا كنت في حلم جميل وصحيت على صوت مرعب كان قلبي يطير اما بنلعب. انا كنت بحب الميه تكون من بطن الزير، احلامي كمان كنت ارسمها بكشكول تعبير. طب يا احمد لو قلنا ان الشعر العاميه بيجذب الشباب، يعني الندوات اللي بتقدم فيها شعر العاميه بتبقى اكثر اقبالا من الشباب في معرض الكتاب؟ اعتقد ان هو بيجذب، يعني هو بيوصل لسواء الاطفال سواء الكبار سواء الشباب، بيوصل للفئات حتى اللي مش مثقفين قوي. شعر العاميه بيوصل اكتر لوجدان او او او يعني اقرب للناس عموما، لان احنا اصلا بطبعنا بنتكلم لغه عاميه مصريه، يعني بطبعنا طبع العامي، طبيعي جدا ان هيوصل بسرعه للشباب يعني وغيرهم من الفئات طبعا. لو بتحبوا البلد دي خلي عينكم عليها، خلي ايديكوا في ايديها يا مصر تعيشي بيها، ساعات الجد تلاقينا شايلين روحنا في ايدينا، شباب نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.